هل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا المملوكة لا، حرة عليها تحت 14 و10 إذا كانت زوجة عليها 14 و10، وإن كانت حبلها ستضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تسر بحيضة إذا كان يطعوها في حياته من في الزوجة، والولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح، وليس حكم الزوجات. إذا كان الإنسان سر أمته واستولدها ثم مات عنها ليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستودع بحيضة ثم تزوج بعد ذلك الدماء سائر دماء المملكة. يقول الحق تبارك وتعالى: أما الزوجة المملوكة فعليها عدة، لكن نصف عدة حرة. كان له زوجتان حرة ومملوكة، فالحرة عليها 14 ومملوكة شهران وخمس أيام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.